لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تتحولوا منه إلى غيره. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحاول محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليهم، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزا أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم. إذن فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت برأيك، امشوا إلى قريش بني غفان أعطونا خياركم ندخلهم معنا ونقاتلون قبلهم، أما أنتم بعيدون ودياركم آمنة وبعيدة ونحن في قلب المعركة ووسط المدينة ما نستطيع، إن كنتم صادقين أعطونا أشرافكم من كل قبيلة نصان ثلاثة أربعة. هذا تدبير سياسي ولا لا؟ من فعل هذا؟ هذا من؟ نوعي بن مسعود. الآن بمجرد ما يذهب اليهود يطالبون ما يقبلها. إذن ننتهي إلى هذا الموقف إن شاء الله لنواصله يوم الجمعة الآتي. معاشر المستمعين، غدا في إجازة لكم، الدرس يوم الأحد إن شاء الله. هيا نستغيث ربنا ولا نيأس ولا نقلق، بل نرجو ويزداد رجاؤنا في أن لا يخيبنا في دعائنا. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم عجلنا بسقيا عاجلة يا رب العالمين، اللهم سقيا نافع غير ضارة وعاجلة غير آجلة يا رب العالمين. وإني أدعوكم يا عباد الله أن تدعوه بالليل وأنتم ساجدون، يا من يقومون آخر الليل لا تكتفوا بالدعوة هذه الجامعة، فليدعو كل واحد منكم وهو ساجد يدعو ربه ليغيثنا ويسقينا ويحقق رجاءنا فيه. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن عبدا من عبادك الصالحين فيما نعلم وأنت أعلم امرأته على فراش منذ زمن ويقول ادعو الله لها، وإنا داعوك يا رب العالمين فاشفي هذه المؤمنة، اللهم اشفها وعجل شفائها، اللهم اشفها وعجل شفائها كرامة منك لنا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.